العليم البصير. أنا نفسي أموت عالسرير ونقول رضاك في آخرتي من غير مرض وهموم كتير. رب العليم البصير أنا نفسي أموت عالسرير ونقول رضاك في آخرتي من غير مرض وهموم كتير.